لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب صحيح البخاري، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب متى يصح سماع الصغير. باب متى يصح سماع الصغير، يعني في اصطلاح خصوصا علماء الحديث أن السماع يعني التحمل، أي تحمل الرواية. فكأن البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم يشير إلى هذه المصطلحات: باب متى يصح سماع الصغير، يعني تحمل الصغير للرواية، يعني يروي الصغير الرواية. هل يصح ابتداء أن يروي الصغير؟ والمقصود بالصغير من هو دون البلوغ، من هو دون البلوغ. فيقول: متى يصح سماع الصغير؟ وبداية تلمح من تبويب البخاري رحمه الله تعالى أنه يرى جواز سماع الصغير، ثم كذلك يبين أن هناك خلاف للعلماء من خلال هذه الترجمة أيضا في سن الصغير، في سن الصغير متى يصح سماع الصغير. إذن الصغير له سماع، له تحمل، لكن متى يكون هذا؟ في سن كم يكون هذا؟ وذكر الحديث، ثم بعد ذلك نكمل يعني الكلام حول هذه المسألة. قال وعنه، يعني يقصد علي بن عباس رضي الله عنه، قال: قال أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني أنثى حمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إماما من غير سترة. قال: فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، وأرسلت الأتان ترتع، يعني وهو دخل في الصف. قال: فدخلت في الصف. قال: فلم ينكر ذلك علي، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أو فلم ينكر ذلك علي، أي من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال وعن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. مجة هي يعني تكون نتيجة أخذ الماء أو السائل في الفم ثم مجه بعد ذلك، أي إخراجه بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مج مجة في وجه محمود ابن الربيع، وكان ابن 5 سنين، كان صغير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمازحه، أخذ ماء ومجه في وجهه، يعني يمازحه بذلك. هذه الروايات التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى أراد منها بيان متى يصح سماع الصغير، متى يصح سماع الصغير. فحديث ابن عباس يقول فيه ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، يعني اقتربت من الاحتلام، لم يكن قد بلغ سن الاحتلام. وسن الاحتلام عند العلماء بعضهم يقول 14 وبعضهم يقول 15، وهو لم يكن قد احتلم. إذن هذا ابتداء فيه دليل على جواز رواية الصغير، أي الذي دون الاحتلام، أي الذي دون البلوغ. والدليل أن ابن عباس يروي هذه الرواية وقد كان صغيرا، لم يكن قد بلغ الحلم. وأما حديث محمود بن الربيع فهو أبلغ في بيان ذلك، فإن محمودا رضي الله عنه يقول عقلت، يعني أنا أتذكر من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو، وأنا ابن 5 سنين من دلو، يعني إن هو بيقول إنه مجة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مج وجه مجة في وجهه، وكان عمر محمود بن الربيع يومها 5 سنين. إذن هو يروي هذه الرواية التي تحمل ما فيها وهو ابن عمر 5 سنين، فهذا دليل على رواية الصبي أو على جواز رواية الصبي، يعني يجوز للصبي أن يروي الرواية. لكن هنا تنبيه أيضا يتعلق بالمصطلح بين العلماء، وهو أنها إذا أدى هذه الرواية هو تحملها، فإذا كان وقت الأداء فإن ذلك شرط فيه البلوغ، يعني الأئمة تكلموا في ذلك، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى اختلف مع يحيى بن معين في مسألة السن، فيحيى بن معين قال أقل سن للتحمل هو 15 سنة، ويعني هو بيستدل بماذا عمرو يحيى بن معين؟ يستدل بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا الاستدلال فيه نظر. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سمع ذلك قال إنما كان هذا الاستدلال في القتال، إنما كان هذا السن في القتال، إن النبي صلى الله عليه وسلم رده لما كان دون سن البلوغ أو سن 15، لأن هذا كان قتالا، والقتال يحتاج إلى قوة. أما مسألة التحمل الرواية فتجوز فيما هو دون ذلك، ولذا فهذا الحديث فيه عدم اشتراط كمال الأهلية عند التحمل، ولكن يشترط عند الأداء، إن يكون عند الأداء بالغ عاقل رشيد يستطيع أن يروي، أما عند التحمل فلا بأس أن يتحمل الصبي. والعلماء يقولون ويلحق بالصبي في ذلك العبد والفاسق والكافر، يعني يلحقون بالصبي في جواز الرواية في سن دون سن البلوغ، الكافر والفاسق والعبد، وذلك لأن العبد والفاسق والكافر يؤخذ منه الرواية بشرط عند الأداء الإسلام، العدالة ونحو ذلك، وعليه فالفاسق إذا روى الرواية التي تحملها أيام فسقه، لكن عندما يأتي لأدائها لا تقبل منه إلا أن يكون عدلا، أما إن بقي على فسقه فلا تقبل منه الرواية. وكذا الكافر، تقبل منه الرواية التي تحملها في كفره، لكن لا تقبل منه أداء إلا أن يكون قد دخل في الإسلام ودخل في الإيمان. لماذا؟ لأنه ليس عدلا، ومن ذلك مثلا كثير من الروايات يرويها الصحابة رضي الله عنهم وقد تحملوها قبل الإسلام، مثل مثلا أبي سفيان، الحديث الشهير جدا مع هرقل مثلا، وغيره من هذه الروايات. إذن باب متى يصح سماع الصغير، الجواب يصح سماع الصغير تحملا قبل البلوغ، وفي أي سن في الصغر يعقل ما يرويه فيها، والشرط عند الأداء أن يكون قد بلغ عند الأداء. ثم قال باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال باب فضل من علم وعلم. باب فضل من علم وعلم يعني فضل التعلم والتعليم. وذكر هذا الحديث الذي يضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على ذلك. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة للناس في أخذ العلم. قال كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها, وذكر ثلاثة أنواع من الأرض, كمثل الغيث. الغيث وهو المطر, شبهه النبي صلى الله عليه وسلم هنا, أو شبه النبي صلى الله عليه وسلم العلم هنا بالغيث بالمطر, فيقول صلى الله عليه وسلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية, أول نوع يعني, فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا هو النوع الأول من الأرض, أرض نقية يعني أرض تقبل يعني الماء وتنبت بسبب قبولها لهذا الماء, يعني بالتعبير البسيط أرض زراعية خصبة صالحة. فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب. كلأ والعشب يعني النبات عموما. فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. هذا أول نوع من الأرض, أرض طيبة صالحة للزراعة, لما نزل عليها المطر أنبتت الكلأ يعني شربت الماء واستفادت به, ثم بعد ذلك أخرجت هذا, نتيجة ذلك أخرجته كلأ وعشبا وما ينتفع به الناس. وهذا المثال لمن علم وعلم وتفقه. هذا المثال الأول لمن علم يعني استفاد أخذ المطر, وعلم وتفقه, هو نفسه تفقه كالأرض التي أخذت الماء وجعلت تفاعلا بينه وبين البذر اللي فيها, هذا نوع من التفقه. ثم علم يعني أخرج الثمر كما أخرجت الأرض هنا هذا الثمر الذي ينتفع به الناس. قال وكانت منها, نوع ثاني من الأرض, وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت منها أجادب. أجادب الأرض الجدب, أرض صلبة, أرض صلبة لكنها تحتفظ بالماء. لكنها, ننتبه هنا إلى الفرق بينها وبين الأرض اللي هتأتي بعد ذلك, هي هذه الأرض جامدة لا تشرب الماء, والثالثة التي ستأتي لا تشرب الماء أيضا, لكن الفرق بينهما أن هذه تمسك الماء, يعني أرض جامدة ما بتشربش الماء لكنها تحبس الماء زي الوديان ونحو ذلك. أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني هذا أخذ العلم وإن كان لم يتفقه لكنه نفع به غيره, نفع به غيره, كالذي أخذ ونقل من غير ما يكون عنده فقه. فهذا يشبه هذه الأرض, وهذا نوع من الناس مع العلم. قال وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وده النوع الثالث من الناس، نسأل الله العفو والعافية. وهو قال وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان. قيعان الأرض، القيعان هي الأرض الملساء التي لا تنبت، وكذلك الأرض الجدباء لا تنبت، لكن الجدباء أمسكت الماء فيها أوعية يعني تمسك فيها الماء. أما هذه الأرض القيعان أرض ملساء، الماء ينزل عليها ويذهب، ما تحتفظ بماء ولا تمسك ماء. قال لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن، نسأل الله العفو والعافية. وده المثل الثالث والعياذ بالله، وهو الذي لم ينتفع بالعلم، لا هو تعلم فضلا على أنه لم يعلم، لا هو تعلم ولا علم، فهذا لم ينتفع بالعلم في شيء. يبقى إذن الناس ثلاثة أحوال مع العلم. نوع أول عندما جاء العلم قبله وبدأ يتعلم ويتفقه ويدرس ويتفقه، ثم بدأ يعلم الناس، صار داعية إلى الله سبحانه وتعالى. وده مثل النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو المثل الأولاني ده. النوع الثاني من الناس، وهو الذي لما جاء العلم سمع لكنه لم يتفقه، يعني ما لم يعني يعمل بطلب العلم ولم يتفقه في الدين كالعلماء وطلبة العلم، لكنه ينفع به أحيانا بعض الناس، ينفع به أحيانا بعض الناس شيء مما علمه يوم يعرفه بعض الناس أو يبلغه لبعض الناس، هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث والعياذ بالله، فهذا يأتيه العلم فلا ينتفع به شيئا، لا هو يتعلم ولا هو يفقه، فضلا عن أنه لا يعلم. لماذا؟ أنه أصلا لم يتعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك، يعني هذه الأمثلة، مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، ده النوع الثالث، ولم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، هذا النوع الثالث الذي ما انتفع بالعلم فضلا أنه لم ينفع والعياذ بالله. فنسأل الله العفو والعافية. فإذا الحديث فيه فضل العلم وفضل التعليم، وفيه ذم الإعراض عن العلم والتعلم والتفقه في الدين. أي نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب رفع العلم وظهور الجهل، باب رفع العلم وظهور الجهل. ثم قال عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. إن من أشراط الساعة، يعني إن من علامات الساعة، أن يرفع العلم أي أن يزول العلم من الناس ويرفع فلا يكون في الأرض علماء، وذلك بموت العلماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. ويثبت الجهل، يعني ينتشر الجهل، يثبت الجهل يعني الجهل هو اللي هيبقى سايد يسود الناس وينتشر الجهل. ويشرب الخمر، يعني يكثر شرب الخمر، يكثر، مش معناه أنه هو ما كانش بيشرب خالص، لا كان موجود في الدنيا، لكن من علامات الساعة وقربها أنه يكثر شرب الخمر. ويظهر الزنا، يظهر الزنا يعني يكثر الزنا والعياذ بالله، وينتشر يعني في الناس. قال باب رفع العلم وظهور الجهل. طيب ما هي المناسبة؟ وإلا الحديث الثاني كذلك في نفس المعنى، قال وعنه قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، ده أنس بيقول للناس السامعين، يعني لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. لماذا يقول أنس ذلك؟ لأنه كان آخر الصحابة موتا رضي الله عنه، قيل أنه آخر الصحابة موتا، فلذلك يقول لهم ما فيش حد من الصحابة موجود غيري أنا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يخل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. هذه الأحاديث مناسبتها للباب، باب رفع العلم وظهور الجهل. أراد البخاري رحمه الله تعالى من ذلك الحث على العلم والتعلم خشية ذهاب العلم وقبل ذهاب العلماء. يعني كأن البخاري بيقول من خلال هذا التبويب وهذه الأحاديث يا أيها الناس تعلموا العلم قبل أن يذهب العلماء، قبل أن يذهب العلماء وقبل أن ينتشر الجهل. فهذا الحديث أو هذا الباب عموما فيه الحث على العلم والتنبيه على يعني اغتنام وجود العلماء قبل يعني اختفاء العلماء. وفي الحديث لطائف، يعني منها مثلا أن العلماء يقولون أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، فيقولون كثرة النساء تناسب كثرة الجهل. يعني الدنيا لما هيبقى النساء فيها عددهم أكبر من عدد الرجال الجهل هيبقى انتشر، لأنه العلم في النساء ضعيف جدا، العلم في النساء ضعيف جدا، ولذلك هذه علامة على انتشار الجهل لما الرجال يقلوا، والرجال سيقلون بسبب الحروب ونحو ذلك فيصير النساء أكثر، فهذه علامة على انتشار الجهل إذا كثر عدد النساء في الدنيا. وهذه الأمور المذكورة في الحديث سبحان الله من اللطائف أيضا أن العلماء يقولون كلها متعلقة بمقاصد الشريعة العظمى، ولذلك إذا ظهرت هذه الأشياء ذهب الدين، ذهب الدين. يعني الأشياء هذه إذا ظهرت على هذا النحو ضاع الدين من الدنيا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه الأشياء، ذكر منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم العلم، قال إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وإذا قل العلم ذهب الدين، ذهب الدين، لأنه إحنا عندنا المقاصد الأساسية العظيمة خمسة: الدين، الدين والنفس والمال والعرض والنسب، لا العرض، الدين والدين والنفس والمال والعرض والعقل، دول الخمس مقاصد للشريعة. نلاحظ بقى انه اذا العلم ذهب ضاع الدين. طيب واذا والعياذ بالله الزنا ظهر ضاعت الاعراض، والعياذ بالله والنسب يضيع والعياذ بالله، والعياذ بالله اذا انتشرت يعني الخمر والعياذ بالله فسدت العقول، فسدت العقول والعياذ بالله. واذا كثر الهرج كثر القتل فضاعت النفوس والعياذ بالله، وضاعت الأموال وضاعت المقاصد العظيمة التي جاء الدين بحفظها. نقف على باب فضل العلم إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.